الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد على أهمية الاعتناء بأمور القلوب وأعمال القلوب والدعاء المخصوص بتصريف القلوب على الطاعة. وفي بيان أن تقليب القلوب أمر خطير، يجب أن يعطى الاهتمام للحذر من تقليب القلب، لأن الانتقال من يعني من البصر إلى العمى، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الطاعة إلى المعصية مصيبة عظيمة، والخلق كلهم تحت هذا الخطر. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو النبي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي وثبت قلبي. هذا فيه يعني درس عظيم للأمة، أنتم أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حرص على هذا الدعاء ليسلم قلبه ويصلح قلبه، والله تعالى تولاه وغفر ما له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فكيف ينبغي أن يكون سعيكم أنتم في ذلك؟ طبعا الحديث فيه تقرير صفة من صفات الله تعالى أنكرتها الجهمية، ما هي؟ نعم، صفة الأصابع وصفة اليد نثبتها لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. أهل السنة يثبتون ذلك كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الهدى. سئل الشافعي رحمه الله عن صفات الله وما ينبغي في ذلك، فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الحديث واضح يثبت لله أصابع على الوجه اللائق بالله، وأن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور وتقليب القلوب كما يشاء. طبعا حجة هؤلاء لما ينفون الأصابع باطلة، يقولون: إثبات الأصابع في تشبيه له بخلقه. اسألوا نفسه هو، قل: تثبت لله السمع؟ تثبت لله البصر؟ يقول: نعم. يقول: وليش ما يكون فيها تشبيه الله بخلقه؟ يصير السمع كالسمع والبصر كالبصر. إن فيه أو حرفه، شوف له تصريفه. يقول: لا. طيب وما الفرق؟ إذا أثبت السمع والبصر أثبت الوجه وأثبت الأصابع وأثبت اليد، وإيش المشكلة؟ لكنهم لا يفقهون. قوله عليه الصلاة والسلام: كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، فيه بيان إيش؟ سلطان الله على عباده وتحكم الله بخلقه، وأن هذه القلوب التي في أجوافهم داخل، هذه جوة مخفية في الداخل، له تعالى سلطان عليها يقلبها في جوفه، وهي في أجواف أصحابها، يقلبها في أجواف أصحابها، قدرة عظيمة تقليب القلب وتحويله. والتقليب يعني من هداية إلى ضلالة، من ضلالة إلى هداية، وهكذا. فسبحان مقلب القلوب، أودعها أسرار الغيوب، مصرف القلوب حيث أراد عز وجل، يوقظها أو تموت، يبعثها، ينشطها أو تتثبط، وهكذا. وإذا أيقنا بتصريف الله تعالى لقلوب العباد فالواجب لتثبيت هذه القلوب على الخير وتصريفها على الطاعة أن يتوجه العباد إلى خالق هذه القلوب ومصرفها. ولذلك ختم النبي عليه الصلاة والسلام الخبر بالدعاء. الحين بدأ الحديث على إيش؟ على خبر. ما هو؟ إن القلوب بين إصبعي الرحمن، هذا خبر. ختم الحديث بدعاء، يا مصرف القلوب صرف، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ففيه توجه القلوب إلى مصرفها لكي يتولاها،